الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يوم السبت الموافق 16 من شهر رجب لعام 37 و400 للهجرة. أسأل الله التوفيق والعون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نبتدئ هذا الدرس بملخص للدرس السابق، فأقول: الصحيح أن المياه تنقسم إلى قسمين، طهور إلى قسمين، طهور ونجس، وأن الأصل في المياه الطهورية، أي طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، وأن الساقط في الماء إما أن يكون نجسا أو طاهرا، فإن سقط فيه شيء نجس، فإن غير أحد أوصافه فهو نجس غير طاهر ولا مطهر، وذلك بالإجماع. وأما إن لم يتغير، وإن لم يتغير أي الماء بما سقط فيه من نجاسة، لم يتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن الصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به. وأما إن سقط في الماء شيء طاهر فلا يخلو من أمرين: إما أن يسلبه اسم الماء فيتغير اسمه فهو في هذه الحالة طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، كالشاي والقهوة ونحو ذلك. وأما إن لم يسلبه اسم الماء، فإن لم يسلبه اسم الماء ولو كان قليلا دون القلتين، أو كان ساكنا أو متحركا أو مستعملا، ولو تغير أحد أوصافه، فإن الصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به لأنه باق على أصله. وهنا أذكر تنبيها، وهو أنه حصل سقط في الدرس السابق في مسألة حكم الماء المستعمل، فقد سقط بعض الأدلة، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الماء لا يجنب، وهو دليل على أن الماء المستعمل يبقى على طهوريته. والمراد في الحديث الماء لا يجنب، أي لا يتعدى إليه الحدث أو لا ينتقل إليه. وكذلك من الأدلة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كاد الصحابة رضي الله عنهم يقتتلون على وضوئه. قال الحافظ في الفتح: وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. انتهى. أقول: فإن أمكن وضع هذا التنبيه في مكانه من التسجيل السابق فذلك حسن. ثم ننتقل الآن إلى الدرس الجديد، وهو أنواع النجاسات. فقد ذكر المؤلف أو المصنف رحمه الله فصل في أنواع النجاسات. ذكر فصلا في أنواع النجاسات. وسأتحدث في هذا الفصل من عدة نقاط. أولا تعريف النجاسة، والنجاسة في اللغة القذر والوسخ، وهي ضد النظافة. وفي الاصطلاح عين مستقذرة شرعا، وقيل كل عين مستقذرة يجب التطهر منها، وقيل في تعريفها هي كل عين يحرم تناولها فيخرج بذلك المباح، لا لحرمتها فيخرج بذلك الصيد في حال الإحرام أو داخل حدود الحرم، ولا لاستقذارها فيخرج بذلك المخاط وما شابهه، ولا لضررها ببدن أو عقل ويخرج بذلك السم وما شابهه أيضا. ثانيا، هناك قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، لا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة. وقال الشوكاني رحمه الله في آخر هذا البحث: والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وما هنا اسم موصول، وقد تقرر في القواعد الأصولية أن ما تفيد العموم. ومن الأدلة أيضا أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وقد روي مثل هذا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا وحسنه بعض العلماء. ومن الأدلة أيضا الإجماع كما سبق وحكاه شيخ الإسلام، وسيأتي معنا الاستدلال بهذه القاعدة كثيرا إن شاء الله. ثالثا، حكم إزالة النجاسة، وحكم إزالتها واجب، هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول للمالكية، وحكي الإجماع على ذلك، واستدل لهذا بعموم قوله تعالى: وثيابك فطهر. وكذلك استدل بحديث صاحب القبرين اللذين مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من البول. ووجه الدلالة أن الإنسان لا يعذب إلا على ترك واجب. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن رشد في بداية المجتهد. رابعا، حكم اشتراط النية لإزالة النجاسة. الصحيح أنه لا تشترط النية لإزالة النجاسة، بل متى زالت من غير قصد من المكلف فقد حصلت الطهارة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وما روي من خلاف فضعيف، ولذا حكي الإجماع على عدم اشتراطها في زوال النجاسة. وممن حكى الإجماع الماوردي في الحاوي الكبير، والقرطبي في تفسيره، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد إنه يعتبر فيها النية فهو شاذ مخالف للإجماع مع مخالفته لأئمة المذاهب، انتهى. ومن الأدلة على ذلك أن إزالة النجاسة طهارة خبث، وهي من باب التروك، والتروك لا يشترط لها النية. قال النووي رحمه الله: وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية، لأنها من باب التروك، والترك لا يحتاج إلى نية، وقد نقلوا الإجماع فيها. ومن الأدلة أن الخبث معنى متى زال زال حكمه، فلا معنى لاشتراط النية، والحكم كما هي القاعدة يدور مع علته وجودا وعدما. ولكن لو نوى إزالتها هل يؤجر؟ نعم، إذا نوى إزالتها فإنه يؤجر إن شاء الله. خامسا، أنواع النجاسات، وقد قسمت النجاسات بحسب أو باعتبارات عدة، فمنهم من قسم النجاسات من حيث الغلظ والخفة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب، قالوا والضابط فيها هي ما يشترط في إزالته عدد معين، ونجاسة مخففة كنجاسة بول الرضيع الذكر، وهي ما يكفي فيه الرش والنضح، ونجاسة متوسطة وهي غالب النجاسات كالبول والغائط ونحوهما، وهي ما يكفي في إزالتها ذهاب عين النجاسة دون اشتراط عدد. وتقسم أيضا النجاسات إلى نجاسة حسية كالبول والعذرة، ونجاسة معنوية كنجاسة الكافر. وتقسم أيضا إلى نجاسة عينية، وهذه لا تطهر بحال أبدا، ونجاسة حكمية، وهي النجاسة الطارئة على شيء طاهر، وهذه يمكن إزالتها، وهي المقصودة في هذا الباب. فهنا مسألة، وهو أنه ينبغي المبادرة إلى إزالة النجاسة متى أصابت البدن أو الثوب أو البقعة، وذلك لعدة أمور: أولا، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي لما بال في المسجد، وكذلك للتخلص من القذر والخبث والرائحة الكريهة، وكذلك أيضا حتى لا يحصل النسيان أو يجهل مكان النجاسة. سادسا الأعيان النجسة. قال الشوكاني رحمه الله في مختصره: والنجاسات هي غائط البول، والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله، إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والمراد هنا ذكر الأشياء التي قام الدليل على نجاستها عند المصنف. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا خلاف في نجاستها، وليس الأمر كذلك كما سيأتي بيانه. إذن أول النجاسات التي ذكرها المصنف هي غائط الإنسان مطلقا، يعني سواء كان الإنسان صغيرا أو كبيرا، وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة فإنها نجسة، لحديث إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وحديث إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، وحديث إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسح بالأرض ثم ليصلي فيهما. وكذا من الأدلة عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء، ومن الأدلة أيضا الإجماع، وممن حكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع. ثانيا بول الآدمي حتى الذكر الرضيع، إلا أنه خفف تطهير بول الذكر الرضيع الذي لم يطعم. قال الشيخ رحمه الله: وبوله إلا الذكر الرضيع. ظاهر كلامه هنا رحمه الله أن بول الرضيع مستثنى من النجاسة، وليس الأمر كذلك، بل الصحيح أن يقال وبوله أي بول الآدمي حتى الذكر الرضيع أي نجس. فبول الآدمي صغيرا كان أو كبيرا نجس، إلا أن الشارع خفف طهارة بول الذكر الرضيع فاكتفي فيه بالنضح أو الرش. والمراد بالصبي الرضيع هو من كان يرضع في الحولين، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فيشترط في نضح بوله بالماء شرطين: الأول أن يكون رضيعا، الثاني ألا يطعم، والمراد أنه لم يطعم غير اللبن أو ما يزال يتغذى باللبن. والدليل على نجاسة البول حديث صاحب القبرين إنهما لا يعذبان كما مر معنا، وحديث بول الأعرابي في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو قال سجلا من ماء. وكذلك حديث بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، وفي رواية فدعا بماء فرشه. وهذا أي نضح ورش بول الصبي الذي لم يأكل الطعام هو قول الشافعية والحنابلة وطائفة من السلف، وهو اختيار ابن دقيق العيد كما في إحكام الأحكام، واختيار الشوكاني في نيل الأوطار، والشيخ بن باز في مجموع الفتاوى، وابن عثيمين في اللقاء الشهري، وشيخنا النجمي أيضا رحم الله الجميع. ونقل الإجماع على نجاسة بول الآدمي صغيرا كان أو كبيرا الماوردي في الحاوي الكبير، والنووي في المجموع، والعراقي في طرح التثريب، حيث قال: وهو إجماع من العلماء إلا ما حكي عن داود يعني الظاهري في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس، إلى أن قال: وهو مردود بالإجماع. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري، ثم قال: وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة. وذكر ابن حجر في الفتح أن هذا القول لم يعرف عن الشافعية ولا الحنابلة. ونقل كلام النووي في بطلان ذلك ولم يتعقبه رحمه الله. والحكمة والله أعلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: الحكمة من تخفيف طهارة بول الصبي الذكر أولا أن بول الغلام يتطاير وينتشر فيشق غسله، وأما بول الجارية فيقع في موضع واحد فيمكن غسله. ثانيا بول الجارية أنتن لأن حرارة الذكر أقوى ويتؤثر في تخفيف حرارة البول ثالثا أن الغلام أكثر حملا من الجارية فللمشقة خففت طهارة بوله. فإن صحت هذه العلل والحكم فالحمد لله، وإلا فالأصل أن الحكمة تعبدية والله أعلم. والنضح هو إتباع البول الماء دون فرك أو عصر حتى يشمله الماء كله أو يغمره بالماء دون عصر أو فرك. ويلحق بالبول المذي وهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج من الذكر عقيب الشهوة بلا دفق ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس به الإنسان عند خروجه وهو نجس ويوجب الوضوء ويوجب النضح من الثوب ولكونه يشق التحرز منه خفف تطهيره وكذا الودي. والدليل على نجاسة المذي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: وكان رجلا مذاء توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية: ليغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه. وقد حكى الإجماع على نجاسته ابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة، وابن العربي في عارضة الأحوذي، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع. وقد نقل بعض الحنابلة أن المذي طاهر كالمني لأنه جزء منه وسببهما واحد وهو الشهوة، ولكن الصحيح هو الأول. قال الترمذي رحمه الله في سننه: وهو قول عامة أهل العلم، يعني أن من المذي الوضوء ومن المني الغسل، هو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى. وكذلك المذي الودي، وهو ماء ثخين لزج يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، وهو عصارة تخرج بعد البول، نقط بيضاء في آخر البول، وهو كذلك يوجب الوضوء. وهو نجس بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع، حيث قال: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. ومن الأدلة على نجاسته أثر ابن عباس رضي الله عنهما في أن المذي والودي فيهما غسل الذكر والوضوء، وأما المني ففيه الغسل. خرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى. ثم هو يخرج عقيب البول مباشرة، فيأخذ حكم البول، والله أعلم. ويحسن هنا أن نتحدث عن حكم المني ورطوبة فرج المرأة. فأما المني فالصحيح طهارته، وهو أي المني ماء أبيض مائل للصفرة ثخين أو هو غليظ يخرج دفقا وبلذة عند اشتداد الشهوة ويوجب الغسل. والقول بطهارته هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قالت طائفة من السلف، واختاره ابن المنذر في الإشراف، وابن حزم في المحلى، وابن تيمية في الفتاوى، وابن باز في مجموع فتاويه، وابن عثيمين في الشرح الممتع، وشيخنا النجمي رحمه الله ورحم الله الجميع. واستدلوا بالأصل، إذ الأصل في الأشياء الطهارة. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. وكذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، أي دون غسل. وثبت عنها أيضا أنها قالت: إنما كان يكفيه، يعني لمن غسل ثوبه بعد أن وقع المني فيه ويبس، قالت: إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه. ثم قالت: لربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعي، وهذا الدليل على عدم نجاسته. واستدلوا أيضا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. ولا شك أن المخاط والبصاق ليس بنجسين ولكنهما مستقذران. يقول ابن عباس لما سئل عن المني يصيب الثوب: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. ثم إن هذا الماء أي المني هو أصل خلق الإنسان، والله تعالى أعلم. أما رطوبة فرج المرأة وهو ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، بين المذي والعرق، فقيل بطهارة هذا الماء، هو مذهب الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. واستدلوا أيضا بالأصل، إذ الأصل في الأشياء الطهارة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالقول بنجاسته في حرج ومشقة شديدة على المرأة، وبكون المجامع يلاقي رطوبة الفرج. استدلوا أيضا بكون المجامع يلاقي رطوبة الفرج، فلو حكمنا بنجاسته لحكمنا بنجاسة منيها، ولما اكتفي فيه بالفرك إذا كان يابسا، يعني إذا أصاب الثوب فقد يصيب ثوبها أو قد يصيب بدن المجامع، فلو حكمنا بنجاسته لأوجبنا غسل الموضع الذي أصابه أو أصابته هذه الرطوبة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه، أي المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة. وكذلك في أثر عائشة رضي الله عنها قالت: تتخذ المرأة الخرقة، فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى، ومسحت عنها، ثم صليا في ثوبيهما. وقيل ثم صليا في ثوبيهما. فهذا ظاهر في أن رطوبة فرج المرأة ليس بنجس بل هو طاهر. وقال بعضهم بنجاسته وشبهوه بالمذي أو شبهوه بالمذي. وقد فرق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بين ما يخرج من مجرى البول وما يخرج من مسلك الذكر، فقال رحمه الله: ونحن نقول الفرج له مجريان، الأول مجرى مسلك الذكر، وهذا متصل بالرحم ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثاني، ويخرج من أسفل مجرى البول، والثاني مجرى البول، وهذا يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج. فإذا كانت الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثاني من مجرى البول فهي نجسة، وحكمها حكم سلس البول، وإذا كانت من مسلك الذكر فهي طاهرة، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب فليست بولا، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل، ولا يلزمه أن يغسل ثيابه إذا تلوثت به، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وعرق الجنب والحائض ليس نجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: إن المسلم لا ينجس. وحكى ابن المنذر في الإجماع الإجماع على ذلك، وكذا حكاه النووي في شرح مسلم، وابن جرير في كتابه مذاهب العلماء. أما ثالثا وهو لعاب الكلب، أي من النجاسات ثالثا لعاب الكلب، لحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية: فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. فقوله طهور إناء أحدكم وقوله فليرقه فيه أمر بالغسل والإراقة، وهما دالان على أن لعاب الكلب نجس. وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال، فلو لم يكن هذا الذي في الإناء قد تنجس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، لأن إراقته فيه إضاعة مال. وقد يستدل كذلك الجمهور بحديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان في بيتي جرو كلب فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نضح مكانه بالماء بعده، أخرجه النسائي بسند صحيح. ثم ردوا على من أباح على من قال بعدم نجاسة لعاب الكلب، ردوا عليه بأن إباحة الأكل مما أمسكته الكلاب لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس في الصيد، وعدم الأمر بتطهيره اكتفاء بعموم أدلة تطهير النجس. وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والشافعية والحنابلة، ومال إليه ابن رشد من المالكية في بداية المجتهد، وذهب الإمام الزهري رحمه الله ومالك والإمام مالك وذهب الإمام الزهري والإمام مالك والأوزاعي وابن المنذر وكثير من المالكية رحمهم الله تعالى إلى أن لعاب الكلب ليس بنجس، واستدلوا بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا فيه إذن بالأكل من صيد الكلب المعلم، والكلب عندما يمسك الصيد يمسكه بفمه فيختلط لعابه بالصيد. قال الإمام مالك رحمه الله يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟ وأما لفظة طهور إناء أحدكم فلا تدل على النجاسة، بل المراد إزالة الجراثيم التي تكون في لعاب الكلب وتختلط بالإناء وما فيه. والطهارة لا تدل على النجاسة دائما، أحيانا تأتي لرفع النجاسات وأحيانا لا تأتي لذلك. فمثلا يقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، هنا أمر بالتطهير أو بالتطهر، هنا أمر بالتطهر، فهل كان المؤمن نجسا حتى يطهر؟ الجواب لا، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بنص قوله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن المؤمن لا ينجس. إذن الطهارة هنا لرفع الجنابة فقط وليس لرفع النجاسة. واستدلوا أيضا بما أخرجه البخاري معلقا ووصله أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لكن يجاب عن هذا أو يعارض هذا ما مر معنا في حديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت كان في بيتي جرو كلب فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نضح مكانه بالماء بعده. واستدل من قال بطهارة دعاب الكلب، استدلوا بحديث الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، وألحقوا بذلك الكلب، قالوا هو من الطوافين علينا والطوافات فيلحق بالهرة بعدم النجاسة. واستدلوا أيضا بأن الأصل في الماء الطهارة، وأنه لا ينجس إلا بوقوع نجاسة فيه تغير أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا، وقالوا نحن لا نسلم أن الأمر بالغسل لأجل النجاسة، لا نسلم بأن الأمر بالغسل أي غسل إناء الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا نسلم أن هذا الغسل لأجل النجاسة، وإنما وأن العلة في ذلك تعبدية، أقول وكلا القولين عندي قوي، ولكن الأحوط والله أعلم هو قول الجمهور، علما أنهم لم يختلفوا في وجوب غسل الإناء، ولكن اختلفوا هل لعاب الكلب نجس فيتنجس الماء بذلك أم لا. وهنا سؤال، هل سائر جسد الكلب نجس ويأخذ حكم لعابه على قول الجمهور؟ والجواب أن سائر جسد الكلب مختلف أيضا في نجاسته كما سبق، فذهب إلى أن الكلب نجس العين الشافعية والحنابلة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو اختيار الصنعاني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، واستدلوا بأحاديث الولوغ السابقة، وقالوا إن الأمر بالغسل واعتبار العدد والغسل بالتراب معه والأمر بإراقة الماء كل ذلك يدل على نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، وقالوا أيضا نجاسة لعابه تستلزم نجاسة عينه، فحكموا على سائر جسده بالنجاسة بالقياس على اللعاب. وذهب الحنفية في الأصح عندهم إلى نجاسة سؤره وطهارة بدنه، وذهب المالكية إلى طهارة سؤره وجسده. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة، المعلم وغيره، الصغير والكبير، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وقال الزهري ومالك وداود هو طاهر، وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا. وحكي هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير، واحتج لهم بقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يذكر غسل موضع إمساكها، وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، ذكره البخاري في صحيحه. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه طاهر حتى ريقه، وهذا مذهب مالك، والثاني نجس حتى شعره، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، والثالث أن شعره طاهر وريقه نجس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. قال شيخ الإسلام: وهذا أصح الأقوال، فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك. انتهى من مجموع الفتاوى. والأحوط والله أعلم ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حيث قال: وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد، وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده 7 مرات إحداهن بالتراب انتهى. وهو ما مال إليه شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، أي أنه يغسل 7 مرات، والله أعلم وأحكم. ونقف هنا ونستكمل البقية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.